وليداتو واش كيديرو لبسالة؟ لا لا لا لا لا وليداتو واش فيهم الكسالة؟ لا لا لا لا لا وليداتو واش كيديرو لبسالة؟ لا لا لا لا لا وليداتو واش فيهم الكسالة؟ مخيمي أنا قلتم يلا تمشيوا معنا تربية والأخلاق وربي يرعانا قلتم يلا تمشيوا معنا بغيتوا النشاط والفرحة والهنا قلتم يلا تمشيوا معنا يلا يلا تمشيوا معنا يلا كيف نبيت فارق صحاب اللي عارفين ولا وحدنا كيف نبيت فارق يا ذكريات يلي تبنا فيك معك تحلى الحياة في الجلال الانحيدي هو جع مخيمي أنا قلتم يلا تمشيوا معنا تربية والأخلاق وربي يرعانا قلتم يلا تمشيوا معنا بغيتوا النشاط والفرحة والهنا قلتم يلا تمشيوا معنا يلا يلا تمشي معنا